تفسير الآية 15 من سورة المعارج، يقول تعالى: كلا إنها لظى، أي لا أيها المجرم، ليس الأمر كما تود وتتمنى، فارتدع وتراجع وانتهي عما تتمنى من الافتداء بأي شيء، ولا يرد مطلقا بفكرك ذلك، لأنها لظى حقا التي تنتظرك، أي لهب خالص، أي نار شديدة الاشتعال تعذبك على قدر جرائمك.